أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون؟ مثل هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون؟ ولقد مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون؟ ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه أن لا تعبدوا

قل لكم من ذي خزائن قول ولا Yeah. ولا ينفعكم قال إن تسخروا منا فإنا Thank you. صدق الله العظيم.